بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه ألجأ وأبرأ من كل حول وقوة إلا به سبحانه وتعالى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لعلي أتحدث في مقامي هذا عن آداب الدعاء، ومن ذلك ما يتعلق بدعاء النازلة. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الدعاء من أعظم العبادات وأجل الطاعات ومن أقرب القربات التي تقرب إلى رب العالمين جل وعلا. ولو لم يكن في الدعاء إلا أن الإنسان عندما يدعو ويكثر من الدعاء ثم ينزل يديه يجد أن هناك إيمان في قلبه، وأنه قد انشرح صدره وارتاحت نفسه. أبد، ما من داع يدعو ويكثر من الدعاء ويخشع في دعائه ثم بعد ذلك ينزل يديه يجد أن هناك راحة في قلبه وطمأنينة في نفسه، ويجد نوع إيمان ويقين، ويجد من نفسه قرب إلى ربه جل وعلا. وتعلمون ما جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي وغيره من أهل العلم من حديث يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء كله محصورا في العبادة، يعني حقيقة الدعاء إلى الله جل وعلا هو، أو حقيقة العبادة هي الدعاء. حقيقة العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا إنما يكون بالدعاء. وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث صحيح، والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قد تقدم لنا الكلام عليه، وذكرت أنه تميز بميزة. ما هي هذه الميزة يا أبا عبد الله؟ النعمان بن بشير، نعم، كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود للأنصار بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول مولود عبد الله بن الزبير للمهاجرين، وولد قبل النعمان، ثم بعد ذلك النعمان بن بشير، يعني بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان يعني هناك مرت فترة لم يولد للمسلمين ولد، فأشيع في المدينة أن اليهود قد عملوا للمسلمين عملاً، فبعد ذلك بحمد الله ولد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ثم هذا كان أول مولود المهاجرين بعد الهجرة. ثم النعمان بن بشير رضي الله عنه ولد للأنصار، نعم. وتقدم أن النعمان رضي الله يعني عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره تقريبا 8 سنوات، كان عمره تقريبا 8 سنوات، وحفظ أحاديث، يعني الأحاديث التي يرويها صغار الصحابة، مثل ابن عباس كان بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا، وقال: عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قد ناهزت ماذا؟ الاحتلام. يقول: كنت قد ناهزت الاحتلام عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هو رضي الله عنه لم يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يسيرا، لأنه كان بمكة من المستضعفين مع أمه، ثم انتقل إلى المدينة بعد متى؟ متى كان انتقاله يا أبا عاصم؟ بعد الفتح. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبث يسيرا بعد الفتح وتوفاه الله عز وجل. نعم توفي في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام، والفتح في رمضان في السنة الثامنة، يعني نحو سنة وبضعة أشهر توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه المدة القصيرة لا يتسنى لابن عباس أن يروي هذه الأحاديث الكثيرة، فأخذها من جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذا في صحيح البخاري قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى ماذا؟ حتى تغيب الشمس. المهم روى هذا الحديث عن جمع من الصحابة، وكان أجلهم عنده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأقول النعمان قد روى أحاديث عظيمة، هو في الكثرة ليس مثل ابن عباس، وأيضا في العلم ليس مثل ابن عباس. العلم كما تعلمون ابن عباس بحر، يلقب بالبحر، يلقب بترجمان وحبر هذه الأمة. ابن عباس النعمان رضي الله تعالى عنه قد صرح ببعض الحديث أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، والحديث التي رواها حديث عظيمة، يعني تحتاج إلى شخص قد بلغ مرحلة من العمر حتى يعقلها ويبلغها للناس. فالنعمان مع أن كان عمره 8 سنوات إلا أنه قد حفظ هذه الحديث وعقلها. والدليل على ذلك أنه صرح في بعض الحديث بأنه قد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن كما ذكرت الصحابة يقول بعضهم عن البعض الآخر. ولذا عامر بن شراحيل الشعبي عالم أهل الكوفة في زمانه اللي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. ما المقصود يا ياسر؟ ما كتبت سوداء في بيضاء؟ نعم يحفظ، ما كتب وإنما يحفظ، حافظ. فعندما جاء إلى فاطمة بنت قيس الفهرية، فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية، قال: حدثيني بحديث ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، مباشرة لا تروين عن شخص آخر، أريد أنك قد سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فحدثت له بحديث ماذا؟ نعم بحديث الجساسة الطويل، حدثت له بحديث الجساسة الطويل. المهم أن النعمان قد صرح ببعض الأحاديث أنه سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه قد عقلها وفهمها مع صغر سنه. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة، هو أننا لا نستحقر صغار السن. لا يقول نحن الآن، هذه عبارة منتشرة فيما بيننا، دعهم حتى يكبرون، انتظر لا تستعجل عليهم حتى يكبرون. لا، هذا خطأ. كان السلف يأتون بأولادهم إلى مجالس العلم وهم صغار حتى ينشأوا محبين للعلم، وينشأوا وهم ليس في قلوبهم ولا نفوسهم وحشة من مجالس العلم. يعني الآن قد تجد كبير في السن ما عنده شيء من الصبر حتى يجلس في مجالس العلم، فعندما ينشأ الصغير على هذا ينشأ محبا وراغبا في مجالس العلم. النعمان حفظ حديث عظيمة، وتقدم ذكر بعض هذه الأحاديث. فأقول من الأحاديث العظيمة هو الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، حقيقة العبادة تكون في الدعاء. نعم، والله جل وعلا ماذا قال في محكم التنزيل؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، ليس مع أهل كذا وكذا، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فيعني نستفيد من هذه الآية الكريمة فوائد عظيمة، أن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام اصبر نفسك مع من صفتهم بهذه الصفة، والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أعظم صفات المؤمنين هم يدعون ربهم بالغداة والعشي. أول ما بدأ ربنا عز وجل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فمن أعظم صفات المؤمنين هو دعوته، هو أنهم يدعون الله جل وعلا، وليس فقط ذلك وإنما أيضا يكثرون من ماذا؟ من الدعاء. يدعون ربهم بماذا؟ بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا يفيد كثرهم من الدعاء. الأمر الرابع أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء في هذين الوقتين، الغداة والعشي. يستفتح يومه بأي شيء؟ بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه وسؤاله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، وبالعشي نهاية النهار، مفتتح النهار ونهايته، طرفي الليل والنهار. أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا فائدة عظيمة، وهي أن من صفتهم هذه الصفة فينبغي عليك ماذا؟ أن تحرص عليهم وأن تحرص على مجالستهم، عليك أن تحرص على مجالسة من يتصف بهذه الصفة. ووالله يا أيها الإخوان أن هذه الصفة وهي صفة الدعاء من أيسر وأقرب الأسباب التي تقربك من رب العالمين عز وجل. هذه الصفة وهي صفة الإكثار من الدعاء من أيسر وأقرب وأسهل الأسباب التي تقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا قد ذكر آيات كثيرة عن رسله الكرام وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام من إكثارهم من الدعاء ولجوئهم إلى الله جل وعلا. يونس ماذا قال عليه السلام؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا أيضا أيوب، نعم أيوب ماذا قال؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا ماذا قال؟ فردا وأنت خير الوارثين. آدم وحواء ماذا قالا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فأخبر الله عز وجل عن عباده الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا كما تقدم نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يجالس أهل الدعاء والمكثرين من ذلك. الدعاء يا أيها الإخوان له صفات كثيرة، صفات تتعلق بهيئة الداعي والصفة التي ينبغي أن يكون عليها، وصفات تتعلق بكيف يدعو وما هي الأشياء التي يأتي بها في دعائه. أما ما يتعلق بالصفة وهيئة الداعي التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان، أولا السنة أن يتوجه إلى أين عندما يدعو؟ يتوجه إلى القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عندما رمى جمرة العقبة، تفضل بعض الله عليك تستريح، أيسر لك ترى، ما ترى بس طهور إن شاء الله. ففي الصحيحين في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رمى جمرة العقبة، عفوا عندما رمى الجمرة الصغرى، ماذا فعل؟ استقبل القبلة ودعا، استقبل القبلة ودعا. فالسنة أن الإنسان يستقبل القبلة في دعائه، هذه هي السنة. الأمر الثاني في صفة الدعاء هو أنك ترفع يديك. وبالنسبة لليدين مع الدعاء لها أربعة أحوال. الحال الأول هو أنك تبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين، وهذا متى يكون يا أبا عبد الله الأستاذ منذر؟ في الاستسقاء. نعم، في الاستسقاء هو المبالغة، هذا يكون في الابتهال، يعني في الأمر العظيم تبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين، كما فعل عليه الصلاة والسلام حتى رؤية بياض إبطيه كما في حديث أنس في الصحيحين. في الاستسقاء وفي الأمور العظيمة، في الجهاد حديث ابن عباس، نعم غزوة بدر، نعم أنه كان يرفع يديه حتى نعم سقط الرداء. حتى لو تخصك إذا كان أمر يعني عظيم، أنت مضطر، أمر كبير، نعم، ويعني يكون باطن اليدين إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى، تبالغ في رفع اليدين، يعني عندما سقط كما ذكرنا أبو حذيفة في حديث ابن عباس عن عمر سقط الرداء، وهذا يدل على أنه كان بالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، بالغ في الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. وهذا يأتينا أن من آداب الدعاء، فهذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية أنك ترفع يديك مقابل وجهك، تستقبل بكفيك وجهك، نعم، هذا في الدعاء، يعني في غير الاستسقاء وما كان مثله. الصفة الثالثة بالنسبة لليدين مع الدعاء هو أنك تشير بأصبعك، وهذا جاء في حديث خرجه الإمام مسلم، حديث عمارة بن رويبة عندما رأى بشر بن مروان، رأى بشر بن مروان رافع يديه في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، فماذا قالها الصحابي الجليل؟ قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يشير بماذا؟ بأصبعه، نعم، فخطبة الجمعة ما يشرع أنك ترفع يديك في خطبة الجمعة. بعض الناس إذا جاء الإمام يدعو رفع يديه إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى الإمام على المنبر كما في حديث أنس في الصحيحين عندما دخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال ونحو ذلك فادعوا الله لنا، فقام ورفع يديه، فرفع الصحابة ماذا؟ أيديهم. هذا في الاستسقاء في الجمعة. أما إذا لم يكن هناك استسقاء فتشير بأصبعك في أثناء الدعاء. والموضع الثاني وأنت في ماذا؟ في التشهد، وأنت في التشهد كان يشير بأصبعه يدعو، يدعو بها، كان حديث وائل بن حجر كان يشير بأصبعه يدعو بها، الإشارة بدون تحريك، الإشارة بدون تحريك، التحريك زائد عن الإشارة. الصفة الرابعة أنك تدعو بدون رفع لليدين، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه في حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة كان يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه دبر الصلاة. يعني الآن نلاحظ أن كثير من المصلين من حين ينتهي يرفع يديه. السنة أنك تأتي بالأذكار، ومن ضمن الأذكار يعني ما جاء من الدعاء ضمن الأذكار ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك بدون رفع لليدين. هذه أربع صفات بالنسبة لليدين. الأمر الثالث أن الإنسان يدعو بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، يعني هيئة الداعي يكون خاضع وخاشع لربه جل وعلا. وهذا أقرب إلى إجابة دعائه. هذه صفات تتعلق بهيئة الداعي، صفات تتعلق بكيفية الدعاء. طبعا يعني بعض أهل العلم ذكر أن الإنسان يتطهر، وهذا لا شك ما يعني ذكره أبو عبد الله هذا قد جاء به حديث، هذا قد جاء به حديث. حديث من؟ هذا حديث من اللي صلى ركعتي توضى صلى ركعتي وقال لا من بني إسرائيل، جريج، عندما أتت المرأة البغي وقالوا من أين هالولد؟ قالت من جريج، فرأسا هدموا صومعته، رجل عابده، فيعني هدموا صومعته، قالوا أنت تدعي العبادة وأنت والعياذ بالله تقع بالزنا، يظنون أنها المرأة صادقة. فقال ما بالكم، ما شأنكم؟ قالوا فعلت كيت وكيت. قال أين الغلام؟ فصلى ركعتين وتوضأ وصلى توضأ وصلى ركعتين، ثم سأل الله عز وجل، ثم قال أين الولد؟ فأتي له وأتي به له وهو في المهد، فطعن في بطنه. قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. فأنطقه الله جل وعلا، أنطقه الله سبحانه وتعالى. نعم، بالنسبة لكيفية الدعاء أو ماذا يأتي به في أثناء دعائه، هذا مهم جدا، هو أنك تفتتح دعائك أي دعاء، سواء كنت في الصلاة دعاء قنوت في الوتر، دعاء نازلة كما حصل قبل قليل، دعاء خارج الصلاة. السنة أنك تبدأ بحمد الله والثناء عليه، هذه السنة. يا أيها الإخوان، أليست الفاتحة نصفها ثناء ونصفها ماذا؟ دعاء. نصفها ثناء ونصفها دعاء. الفاتحة مفتتحة بالثناء كما تقدم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها تعظيم وثناء وتمجيد لله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، ثم يقول ربنا عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فبعد ذلك يقول اهدنا، بعد هثنا على الله جل وعلا، هنا يأتي سؤال الهداية من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل العبد لربه، من قبل العبد لربه جل وعلا. فتفتتح دعائك بالحمد والثناء، ثم تثني بماذا؟ بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في كل دعاء، في كل دعاء. يعني قد يقول القائل أن دعاء النازلة، وقد ذكر لي بعض الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول اللهم إنجي فلان وفلان وفلان، ولم يقل، لم يثني على الله عز وجل ويصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق أن الصحابة لا يرون كل يعني ما يذكر، الشيء الذي له شأن، الشيء الذي له شأن، ولذا يذكر في بعض الأحاديث أن جاء فلان وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كيت وكيت، هو أكيد جاء وسلم وكذا وكذا، لكن هذا شيء عادي معلوم معروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي علم رجلا من الناس دعا فلم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أو لغيره إذا أردت أن تدعو فاحمد الله ثم صلي على رسولك صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعد الحمد والثناء والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو بما تيسر، فإن هذا من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة أنك تدعو باسم الله الأعظم، وهذا من آداب الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ماذا يقول في دعائه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى أو نحو ذلك. وفي الحديث الآخر وكلاهما صحيح أنه قال اللهم شخص آخر قال: اللهم لك الحمد بأني أشهد أن لا إله إلا أنت المنان. بعضهم يزيد الحنان المنان، الحنان لم يثبت اسما لله عز وجل، الحنان لم يثبت اسما لله عز وجل. هذا حديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس وهو ضعيف، زيادة الحنان هذه ضعيفة. اللهم إني أسألك بأني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى. فمن آداب الدعاء أن الإنسان يسأل الله عز وجل باسمه الأعظم، وأيضا يدعو بدعوة يونس. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي أنه من دعا الله عز وجل بدعوة يونس فإن الله عز وجل يستجيب له، وهي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن هذا الحديث ومن هذه الآية الكريمة وما جاء في حديث سعد، استحب بعض أهل العلم أن الإنسان أيضا يتوب إلى ربه عز وجل قبل ماذا؟ قبل أن يدعو بما يريد أن يدعو به، لأن هذا النبي الكريم وهو من يونس قال: لا إله إلا أنت سبحانك، مجد الله ووحده سبحانه وتعالى: إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه، نعم، وخطأه. فيشرع للإنسان أنه يتوب إلى الله عز وجل في مفتتح دعائه، حتى يكون هذا السبب أقرب، حتى يكون هذا عندما يأتي بهذا السبب يكون قد اقترب من إجابة الله عز وجل لدعائه. فهذه آداب تتعلق بصفة الداعي وكيفية الدعاء. وتقدم أنه يرفع يديه، هذا في الصفة الفعلية. لا يختم بالصلاة، لا يختم بالصلاة. الحديث الوارد بأن الدعاء يختم بالصلاة حديث ضعيف. يعني قد يقول قائل: لا شك أن الصلاة في كل وقت وحين على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك، لكن نحن نتحدث الآن عن السنة في الدعاء. وكلما كنت على السنة كلما كنت أقرب إلى الله جل وعلا، وإلى أن تتيسر أمورك، وإلى أن يستجيب الله عز وجل لدعائك. ولذا تقدم في حديث عمارة بن رويبة قال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، مع أن بشر كان يدعو رافع يديه يدعو، لكن هو دعا على هاتين اليدين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ما كان يفعل ذلك إلا إذا استسقى يرفع يديه. يعني انظر إلى شدة المتابعة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في هذه القضية أو في غيرها من القضايا والمسائل. يستفتح، نعم، الحمد والثناء ثم الصلاة، نعم، آمين. بالنسبة لمسح الوجه، الحديث الوارد ضعيف. مسح الوجه بعد أن ينتهي الإنسان من الدعاء، الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف ولا يصح، نعم. وقد ضعفه الإمام بن تيمية، وبعض أهل العلم حسن بمجموع طرقه، لكن الأقرب أنه لا يثبت، لأن يعني الضعف واضح وظاهر وبين، فلا يتقوى. وقد ثبت في حديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يمسح وجهه بيديه بعد أن انتهى من الدعاء، في حديث كثيرة. هذا، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يستجيب جل وعلا لدعائنا، وأن يفرج عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم فرج عنهم، اللهم ارفع هذه الغمة التي لبستهم، اللهم ارفعها وانزح عنهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، يا كريم يا من يقول الشيء كن فيكون. اللهم فرج عنهم يا كريم يا رب العرش العظيم. اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين، اللهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين، واكس عاريهم يا رب العالمين، يا كريم يا رب العرش العظيم. اللهم أهلك جميع الطغاة يا رب العالمين، اللهم أهلكهم يا رب العالمين. اللهم أهلك بشار الأسد وزمرته، اللهم أهلك بشار الأسد وزمرته يا رب العالمين. يا رب اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم انتقامك يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرك يا من نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في بدر وفي غيرها من المشاهد. اللهم انصر عبادك المؤمنين وأوليائك الموحدين يا رب العالمين. اللهم حقق لنا مرادنا وأعطنا سؤلنا يا رب العالمين، واشرح صدورنا وثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين، يا كريم يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق.